ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أدلة سلف هذه الأمة في إثباتهم لصفات الله جل وعلا، وذكر صفة من هذه الصفات، وخص هذه الصفة من دون سائر الصفات، لأن صفة العلو من الصفات التي وقع فيها الخلاف بين منهج أهل الإثبات، وهو منهج أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل التعطيل أو منهج أهل التشبيه، وهي المناهج المخالفة أو المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. كما وقع الخلاف كذلك في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، صفات كثيرة وقع فيها الخلاف، إلا أن هاتين الصفتين من أكثر الصفات التي وقع فيها كلام وخاض فيها الخائضون من أهل التأويل والتحريف والتبديل، ووفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة لموافقة الحق في هذا. وسبب ذلك هو الأصل الذي تبنوه والمنهج الذي ساروا عليه، لأن هذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يوفق للحق والصواب إذا كانت مقدماته سليمة. إذا كانت المقدمات سليمة فإن النتيجة تكون سليمة بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت المقدمات ابتداء فاسدة باطلة، فإنما إن بنى على باطل أخذ حكمه، من بنى على باطل فهو باطل. أهل السنة والجماعة أسسوا أصولهم في معتقدهم على قواعد متينة دليلها كتاب الله، سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأثبتوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. أثبتوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه على الطريقة التي سار عليها سلفهم، سلف هذه الأمة. وطريقة السلف هي الطريقة الأسلم، وهي الطريقة الأقوم، وهي الطريقة الأعلم والأحكم، بخلاف ما يعتقده المبتدع في هذا الباب. وقد رد شيخ الإسلام عليه رحمة الله على باطلهم في هذه المسألة، وبين فساد معتقدهم في هذه المقالة التي كان من نتائجها الطعن في الأولين والحط من قيمتهم وقدرهم بقولهم فيهم أن طريقتهم أسلم، إلا أن طريقة من بعدهم وهم الخلف الذين جاءوا من بعدهم، إلا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. وفي هذا تهمة للسلف، أنهم على سذاجة في عقولهم وأن حظهم من هذه النصوص مجرد الإيمان، مجرد الإيمان بألفاظها دون علم أو معرفة بمعانيها. وهذه لا شك أنها سرية عظيمة، القصد منها، القصد منها تقوية هذا المذهب الباطل الفاسد، هذا المذهب الذي أصوله باطلة، لأن أصول هذا المذهب، هذا المذهب مستقاة من منطق اليونان وفلسفة الهنود وما إلى ذلك من هذه المناهج الباطلة المنحرفة التي دخلت الإسلام والمسلمين عن طريق ترجمة كتب الفلاسفة. ذكر أدلة أهل السنة وطريقتهم في إثبات الصفات، وطريقتهم في إثبات الصفات، وأن طريقتهم في الإثبات لا تخرج عن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وبالتالي الطريقة عندهم في الإثبات أنهم يذكرون الدليل من الكتاب، وذكر الأدلة من كتاب الله جل وعلا، الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، ذكر الأدلة بالألفاظ أو بجل الألفاظ التي تدل على صفة العلو لله جل وعلا، لفظ الاستواء اللفظ الصريح في ذلك، ولفظ الصعود ولفظ العروج ولفظ النزول، وكل هذه الألفاظ تدل على حقيقة واحدة وتدل على إثبات صفة لله جل وعلا عظيمة، ألا وهي صفة العلو. ثم بعد ذلك ذكر أدلة السنة، ذكر أدلة السنة، والسنة جاءت بيان بمجمل القرآن، أحاديث في هذا كثيرة تثبت ذلك، وذكر بعد ذلك آثار عن سلف، بل ذكر وإن كان في سنده انقطاع بالنسبة لحديث أمية بن أبي الطلس، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمن شعره وكفر قلبه، لأنه مات على الشرك. والأثر الذي قبله أثر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، الذي قلنا أو قال فيه بعض أهل العلم أن في سنده انقطاع، وصححه ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الاستيعاب. وفائدة ذكر هذه الآثار لبيان الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، يعني ليست القضية مجرد نصوص فقط، بل هي نصوص، والأصل هو النصوص في هذا الباب، الأصل هو النصوص. ثم بعد ذلك فهم سلف هذه الأمة، وفهم السلف ينبغي أن يقدم على غيره، لأنهم أعلم الناس بلغة القرآن وهي هذه اللغة، وهم من فاز بفضيلة عظيمة لم يوفق إليها غيرهم، وهي فضيلة الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفضيلة الصحبة، وفضيلة الصحبة فائدتها أن أصحابها عايشة التنزيل، وهذا مهم جدا. نحن نعلم أن معرفة سبب النزول بالنسبة للآيات، ومعرفة سبب ورود الحديث بالنسبة للحديث النبوي، قال أهل العلم هذا يفيد في الوقوف على معنى الآية أو الحديث، فكيف إذن وهؤلاء عايشوا التنزيل، عايشوا نزول الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، وعايشوا سماع الحديث من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا عاليا لا مثيل له على وجه الأرض، لأن الصحابة سندهم هو أعلى الأسانيد على الإطلاق، أخذوه مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر أدلة أهل السنة، ومن خلال هذا نستفيد طريقة الاستدلال عند أهل السنة، وهي الطريقة المثلى في هذا الباب، عرج على الحديث عن أدلة القوم، إن صح أن نقول أدلة القوم وهؤلاء المقصود بهم المخالفون لأهل السنة والجماعة ويقصد بهم بالدرجة الأولى هؤلاء أهل التخييل، وأهل التخييل هم المعطلة من أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم، لأن مسالك الناس في هذا في في في في هذه المسائل مسائل الصفات على أقسام ثلاث: مسلك أهل التخييل، ومسلك أهل التجهيل، ومسلك أهل السنة والجماعة، مسلك أهل الإثبات، وهو مسلك أهل السنة والجماعة. مسلك أهل التخييل هم أهل الكلام والمعتزلة الذين سلبوا لله جل وعلا وعطلوا صفات الله تبارك وتعالى كلها، وأن الله جل وعلا، ومنهم من ذهب إلى أبعد من هذا نفى الأسماء والصفات، وجل المعطلة ذهبوا إلى نفي الصفات. والفرق التي جاءت من بعدهم أخذت نصيبا من هذا التعطيل كالأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا بعضا من الصفات ونفوا جل الصفات الأخرى، جل الصفات الأخرى. فهؤلاء ماذا عندهم إذا كان أهل السنة؟ عندهم أدلة من كتاب الله وبشهادة كبارهم الذين تفطنوا لفساد مذهبهم عند آخر عمرهم، كما قال أحدهم: لم أجد مثل طريقة القرآن في الإثبات، الرحمن على العرش استوى، ولا مثل طريقته في النفي، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون به علما. هذه طريقة القرآن لا مثيل لها، طريقة رب العالمين تبارك وتعالى. فماذا عند هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف هذه الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. وإشارته بإدراك زمن الأهواء والاختلاف من قبل هؤلاء الأئمة الأعلام، أئمة الإسلام مصابيح الدجى الذين اجتمعت كلمة المسلمين، اجتمعت كلمة المسلمين على درايتهم وعلى إمامتهم. هؤلاء عايشوا زمن الأهواء، ولكن ما علم عن أحد منهم أنه قال بمقولتهم أو اتبع منهجهم وسار على ضلالهم وبدعتهم. قال: حرف واحد، يعني ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف هذه الأمة حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، يخالف ما جاء بيانه وإثباته في نصوص الكتاب والسنة. لا نصا، المقصود بالنص هنا هو الذي لا يحتمل، هذا من دلالات الألفاظ، النص والظاهر. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، أي هو الذي لا يحتمل تأويلا، أي هو الذي لا يحتمل التأويل. نص في المسألة، نص في المسألة، نص بمعنى دليل، وقد يكون من كتاب أو سنة، والمقصود به هنا ليس هذا نصا، أي هذا النص، أي هذا الدليل من نوع النص الذي لا يحتمل معنى آخر أو لا يحتمل تأويلا، لا يحمل إلا على ذلك الظاهر الذي ورد به، لا يحمل إلا على هذا. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، كقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا نص لا يحتمل معنى آخر في إثبات توحيد الله تبارك وتعالى، أو ظاهرا والظاهر هو الذي قد يحتمل غيره. وقالوا أي أهل الأصول قالوا هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي واتضح للسامع بمجرد السماع من غير قرينة، أو قالوا هو المعنى المتبادر إلى ذهن السامع ولا يحتاج إلى دليل، المتبادر إلى ذهن السامع يعني هو الأولى بالتقديم، قد يحتمل غيره ولكن الأولى بالتقديم هو هذا وهو الظاهر، بل يداه مبسوطتان، هذا المقصود به هذا المعنى المتبادر إلى ذهن السامع وهي اليد، دون أن نحتاج أن نقول المقصود باليد هنا ليس المعنى الظاهر بل معنى آخر غير ظاهر، هذا المعنى الآخر الغير ظاهر يتصرف فيه هؤلاء بحسب أهوالهم، فيقولون المقصود باليد القدرة، أو المقصود باليد الإنعام، أو المقصود باليد التفضل والكرم والجود من الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة الذي يسمى تأويل. والتأويل في حقيقته بهذا المعنى هو التحريف، هو التحريف، لأنه ترك للمعنى الظاهر المراد إلى غيره، هذا الغير في الحقيقة غير مراد، ولو كان مراد لكان إراده أولى من إراد غيره. ثم قال ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا إنه لا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. وهذه كلها من الألفاظ المحدثة التي استعملها هؤلاء، التي استعملها هؤلاء المعطلة، سواء كانوا من جهمية المعطلة، من الجهمية أو من غيرهم، والجهمية على نوعين، جهمية معطلة وجهمية حلولية. الجهمية المعطلة هم الذين قالوا بالمقولات الأولى لا داخله ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. والمعطلة والجهمية الثانية الجهمية الحلولية هم الذين يقولون أن الله في كل مكان، وأخذ بعض الطوائف كالأشاعرة وغيرهم هذا الأمر عنهم. فالطائفة الأولى من الجهمية عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، وهذا في الحقيقة تعطيل كلي، ولهذا فيهم قال ابن القيم عليه رحمة الله يعبدون عدما، ويقولون هذا في باب الحديث عن صفات الله. ولو جاء الحديث عن التعبد لله تبارك وتعالى لقالوا أن الله جل وعلا في كل مكان كما قال الطائفة الأخرى من إخواني. أحدثوا أسماء وألفاظ في حق الله جل وعلا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه الألفاظ لو تدبرها وأمعن فيها الناظر لرآها ربما من الكفر بالله تبارك وتعالى، بل أثبتوا في حق الله جل وعلا ألفاظ وصفوه بها تدل على حقيقة إبطال وجود الله تبارك وتعالى، كأن الله عز وجل عندهم مجرد خيال. ولهذا سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أو سمى مسلكهم وطريقتهم، سماه بمسلك أهل التخييل، كأن الله عز وجل عندهم ليس بحقيقة، كقول ابن سينا في حق الله جل وعلا وتسميته إياه أو وصفه له بأنه واجب الوجود. هذه اللفظة التي أخذها عنه طوائف أخرى كالأشاعرة يستعملونها، واجب الوجود، حقيقتها هذه اللفظة المراد بها قال أهل العلم الوجود الذهني الخيالي الذي ليس له حقيقة أو واقع. هذا نجده في معاجم الفلسفة، لأن هذه من المصطلحات الفلسفية ومن المعاجم التي يستعملها الدارس للعقيدة على طريقة هؤلاء. إذا أردت أن تتعلم أو أن تأخذ العقيدة عن جوهرة التوحيد أو العقيدة السنوسية أو غيرها أو عقيدة أهل الاعتزال وأهل الكلام، لا بد أن ترجع لمعجم من المعاجم، المعاجم الفلسفية، يسمى بالمعجم الفلسفي، ألفاظهم ألفاظ أهل الفلسفة. هذا المصطلح لا وجود له في كتب العقيدة، كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا تجد شرحه وتجد معناه في المعاجم الفلسفية، دليل على أن هؤلاء سلكوا في باب العقيدة في إثبات العقيدة هذا المسلك، مسلك أهل العقل، مسلك أهل الفلسفة والمنطق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. واجب الوجود، وقال ابن سينا كذلك، واجد يصف ربه جل وعلا أنه واحد بذاته بصير، لا تكثر له بوجه من الوجوه، ولا قسمة له في الكم ولا في الكيف، ولا في المعقول ولا في اللا معقول، لا في المتناهي ولا في اللا متناهي. هذه عباراتهم دليل على ضلالهم، وهذا ما عندهم من هذه البضاعة مثل هذه العبارات التي لا أصل لها في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نطق بها واحد من أئمة الهدى من أئمة الإسلام من أصحاب القرون الأولى المفضلة، ولا ممن جاء بعدهم ممن سار على طريقتهم. وهذا بناء على أصلهم الفاسد، أنهم قدموا العقل وأعملوا العقل في باب الاعتقاد، وزعموا على أصلهم الباطل الذي سموه بقانون التأويل، زعموا أن العقل يقدم على النقل في هذه المسائل. إذا تعارض العقل والنقل في مسألة من مسائل الصفات، قالوا النقل ظني الدلالة، النقل ظني الدلالة، سواء كان آية منزلة أو حديث نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من المتواتر، وإن اعتقدوا أنه قطعي الثبوت يعتقدون أنه ظني الدلالة. أما الحقيقة العقلية عندهم أنها قطعية الدلالة، ولا شك عندهم وعلى زعمهم أن الظني لا يقدم على القطعي، وبالتالي يقدمون الحقيقة العقلية على النقل، وبالتالي يقدمون العقل على النقل. بل عندهم بعضا من الإلزامات ضلال بعينه، من إلزاماتهم أنهم يقولون إثبات ما جاء به النبي متوقف على إثبات نبوة النبي، إثبات ما جاء به النبي متوقف على إثبات نبوة النبي، يعني حتى نثبت أن هذا النبي هو نبي فعلا بعد ذلك نؤمن بما جاء به، ليس هذا فحسب؟ إلزام آخر يقولون كذلك، وإثبات نبوة النبي مردها إلى العقل، إثبات نبوة النبي مردها إلى العقل، أي ليس مردها إلى النقل، ليس مردها إلى الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على العباد. فحكموا العقول وقدموها على المنقول، فوقعوا في الضلال المبين. ومن تناقضهم ومن شبحاتهم وهذا من تناقض الأشاعرة مثلا في باب إثبات الصفات، أنهم يثبتون بعضا من صفات الله المعروفة بالصفات السبع. وصفات الله جل وعلا أكثر من هذه بكثير، ولو سئلوا لماذا أثبتتم هذه الصفات دون غيرها قال لأن هذه الصفات ثبتت عندنا بالعقل، ثبتت عندنا بالعقل، وباقي الصفات الأخرى لم تثبت، والعقل عندهم قطعي، لم تثبت عندهم. لما؟ لأن باقي الصفات الأخرى يطبقون عليها القوانين التي يسمونها بقانون التأويل، وأيما نص أوهم تشبيها فأوله أو فوضه ورم تنزيها، هذا من قانون التأويل عندهم. أيما أوهم التشبيه، كيف يوهم التشبيه؟ الصفات الفعلية لله جل وعلا عندهم من هذا النوع، الصفات الذاتية جلها عندهم من هذا النوع، كلها بما فيها صفة العلو وصفة الكلام لله جل وعلا وصفة اليد وصفة العين وصفة القدم وما إلى ذلك من صفات الله جل وعلا، هذه كلها عندهم مما يوهم التشبيه، لأن التشابه في الاسم عندهم تشابه، التشابه في الاسم أن يصف الله جل وعلا نفسه بصفة يوصف بها مخلوق، هذا عند مجرد هذا عندهم يوهم التشبيه، فيلجأون إلى أحد أمرين وكلاهما باطل ضلال في هذا الباب، يلجأون إما إلى تأويلها وتأويلها نوع من أنواع التعطيل وهو تحريف، أو إلى تفويضها، والتفويض هو مسلك التجهيل، أي بمعنى لا نعلم معناها، يقولون لا نعلم معناها، الله أعلم بمعناها، نفوض يفوضون الكيف إلى الله جل وعلا، أما المعنى فيعتقدونه على ما دل عليه النص، وهذا على الطريقة السلفية التي جاءت قاعدتها وجاء أصلها من إمام دار الهجرة عليه رحمة الله لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الإيمان معلوم، الاستواء معلوم، معناه معلوم، ولا نفوض هذا المعنى لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، خاطبنا بما نفقه، وهذه اللغة لها معاني ولها مدلولات، يجب علينا أن نحمل ألفاظ هذه النصوص على ما تدل عليه هذه المعاني، والله تبارك وتعالى لم يقصد مجرد الألفاظ كما يعتقد هؤلاء، إنما قصد معانيها، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بتدبر آيات القرآن، التدبر بمعنى أن تفهم عن الله جل وعلا، الفهم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأول الفهم وأول الفقه هذا الفقه الذي سماه بعض من أئمتنا أنه الفقه الأكبر العلم بالله، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التي تسمى بها في كتابه، وصف بها نفسه في هذا الكتاب المنزل، وصفه بها نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها من الألفاظ التي أحدثها هؤلاء، ولهذا فائدة من الفوائد نستفيدها من تقرير شيخ الإسلام أنه في باب المعتقد الواجب علينا أن نتوقف عندما توقف عنده القوم، أو فيما توقف عنده القوم أي سلف هذه الأمة، لا نحدث ألفاظ من عند أنفسنا، ولهذا المسائل التي ما خاض فيها السلف في باب العقيدة الواجب علينا أن لا نخوض فيها، وبعض المسائل إنما خاض فيها أهل السنة أو بيّنوا حقائقها أهل السنة لما ظهر هؤلاء المبتدعة وظهرت مقالات المبتدعة، فكأنهم اضطروا إلى استعمال بعض الألفاظ لرد باطلهم وبيان فساد معتقدهم، أما الأصل أنهم لا يزيدون على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر، وهذا في بيان بطلان قولهم في المسألة الأخيرة، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع، أن تشير إلى السماء عندهم هذا غير جائز، لأنك أثبتت الجهة، وإثبات الجهة عندهم ضرب من أضرب التشبيه فهو ضلال، فالمثبت عندهم مشبه من هذا الباب كذلك. رغم أن صاحب هذه الرسالة وهو نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام أشار في أصبعه إلى السماء، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم للعدد الهائل الذي شهد هذه الخطبة العظيمة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته المشهودة، خطب في المسلمين خطبته المشهودة، حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم يقول: اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثيرة، اللهم اشهد غير مرة، يعني يشهد ربه جل وعلا على قولهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فيقول: اللهم فاشهد. فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء، فلئن كان الحق، وهذا من مواجهة ومجابهة الخصم بطريقة الإلزام، يعني نسلم لك أن ما تقوله حق، يقوله هؤلاء السالبون النافون، السالبون لله جل وعلا صفاته، يعني وهذا بسبب تعطيلهم لصفات الله جل وعلا أو تحريفها، فهم سلبوا لله عز وجل ما وصف به نفسه، النافون لصفات الله جل وعلا، نفوا عن الناس، منهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات دون الأسماء كل الصفات، ومنهم من نفى طائفة من الصفات للصفات، ونفي طائفة كنفي الكل، وهذا للقاعدة التي يذكرها أهل الإسلام وذكرها علماء الإسلام وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته التدمرية، أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات أو في البعض الآخر، وهذا في الرد على الأشاعرة الذين أثبتوا بعضا من الصفات. لماذا أثبتتم هذا البعض دون البعض الآخر؟ قالوا: لأن هذه الصفات دل عليها العقل، فيقال لهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر أو كالقول في سائر الصفات، لا فرق. والقواعد التي قعدها أهل السنة والجماعة، قواعد الأسماء والصفات، تطبق على سائر صفات الله جل وعلا وأسمائه، ولن يقال أن هذه القاعدة تطبق على هذه الصفة وهذه القاعدة تطبق على هذه الصفة دون تلك الصفة، وإلا لم تكن قواعد ولا أصول، لأن صفة القاعدة والأصل أن يكون مضطردا للصفات الثابتة في الكتاب والسنة التي ثبتت في كتاب الله وسنة نبيه، ولا تثبت صفة إلا بهذا، ولا تثبت صفة إلا بهذا من هذه العبارات ونحوها، دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا؟ أيعقل هذا أبدا؟ قال: لو فرضنا أن ما قلتم حق، كيف يعقل أن تأتي هذه النصوص الكثيرة في باب العقيدة وجل نصوص الكتاب هي في باب العقيدة، هي في باب العقيدة؟ وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: بل أقول قولا في هذا أن ما من آية من كتاب الله إلا دلت على قضية من قضايا التوحيد، ما من آية من كتاب الله إلا وهي دالة على توحيد الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي نصوصه جاءت لهذا الأمر العظيم، أيعقل أن تترك أن يترك هذا الكتاب ذكر هذه الألفاظ وهذه المعاني التي استعملها هؤلاء ثم يذكر ألفاظا أخرى غير مرادة، بل يجب تأويلها ويجب اعتقاد خلافها؟ هذا من أبطل الباطل، وهذا محال أن يقع أبدا، لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص وإما ظاهر، يعني حتى خير الأمة الذين هم خير من فهم نصوص الكتاب والسنة، وخير من دعا إلى نصوص الكتاب والسنة، وخير من علم نصوص الكتاب والسنة، لا يكون هذا الكلام وارد في كلامهم ولا في فيما يدعون إليه الفرس، حتى يجيء أنبار الفرس والروم والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقد. هو القرن الرابع لما بدأت هذه المقالات التي أخذها أصحابها عن المجوس، مجوس الفرس، وعن الروم، وعن فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة، وقرروها وأعرضوا عما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وهذا باعترافهم، لأن الخلف يعترفون أن طريقة السلف لم يكن فيها ولم تكن فيها هذه المقالات، ولم يستعملوا فيها هذه الألفاظ المحدثة في مقولتهم أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. في مقولتهم هذه دليل على تفريقهم بين طريقة السلف وبين طريقة الخلف، وأن طريقة السلف تختلف عن طريقة الخلف، وإن كانوا يعتقدون بهذه المقولة بيان لفضل أو لتفضيل طريقة الخلف من جهة، لتفضيل طريقة الخلف عن السلف، إلا أن هذا اعتراف منهم. ولئن كان قال ما يقوله هؤلاء المتكلمون، لأنهم خاضوا فيما عرف بعد ذلك بعلم الكلام، وسمي علم تجوزا، وإلا فإنه ليس بعلم في حقيقته. ولهذا نادى أئمة الإسلام في جميع الأمصار في زمانهم لما ظهرت هذه البدعة بمعاقبة أصحاب هذا المنهج المنحرف وبالإعراض عنهم، بل كما قال الشافعي: قولي فيهم أن يضربوا بجريد النخل ويقال لهم هذا جزاء من بدل دين محمد صلى الله عليه وسلم، تركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أعرضوا عن نصوص الوحي، ثم تشبثوا بهذه المقالات الزائفة الزائغة الضالة المضلة لأصحابها، التي أصلها معلوم، أصلها هو منطق اليونان وفلسفة الهنود. هؤلاء المتكلمون المتكلفون، لأنهم تكلفوا ما لم يؤمروا به، تكلفوا أمور من عند أنفسهم كانت سببا لانحرافهم وضلالهم. وذكرنا في أثر ابن مسعود، هذا الأثر العظيم الذي كان كثيرا